ومع المبتهل الشيخ صلاح المسلمي لحظات ان شاء الله، ونبدأ فقرات هذه الأمسية. وكل عام وانتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إني أدعوك بقلب صادق، وأرجوك يا مولاي وأنا بالقبول واثق. حاجتي مصروفة إليك، وآمالي موقوفة عليك. أين المفر منك إلا إليك؟ وكيف التخلي عنك إلا بالوقوف بين يديك؟ قد جعلت الصبر عونا على بلائك، وجعلت الشكر سببا للمزيد من نعمائك. فإن لم يكن لذنبي منك عذر تقبله، فاجعله عيبا تستره أو ذنبا تغفره. فوعيدك خشع من جلاله المقربون، وأناب إليه العارفون، فامتثلوا أمر مولاهم العالم بسرهم ونجواهم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حيث ننقل على مسامع حضراتكم هذه الأمسية الدينية من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد ومجمع الرحمة الإسلامي بقرية بيشة قايد مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وجئنا إلى هنا بدعوة كريمة من الحاج هشام إبراهيم والعائلة، نيابة عن أهل هذه القرية الطيب أهلها. ويحضر معنا جمع كبير من أبناء هذه القرية. وبني هذا المجمع على مساحة 4 قراريط، وبني بالجهود الذاتية. ندعو الله العلي الكريم أن يكون هذا العمل في ميزان حسنات من قاموا عليه، وأن يدخلهم في زمرة من قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، بنى الله له قصرا في الجنة. وما أجمل أن نلتقي في هذه الأيام الكريمة ونحن نستفتح سويا نسمات هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الكريم. ندعو الله العلي الكريم أن يكون هذا الشهر كله خير وبركة، وندعو الله العلي الكريم أن يرحمنا ويغفر لنا ويعتق رقابنا من النار، فإنك يا مولانا على كل شيء قدير. وندعو الله العلي الكريم أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، خير بدء لهذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، مع هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.

يا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. وأحاط بما لديهم ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. قم الليل إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه واتل القرآن ترتيلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا قم الليل إلا قليلا عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم إن لك في النهار سبقا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو Oh, واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. واذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها على مسامع حضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد ومجمع الرحمة الإسلامي بقرية ديشة قايد مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وجئنا إلى هنا بدعوة كريمة من الحاج هشام إبراهيم والعائلة نيابة عن أهل هذه القرية الطيب أهلها. ويحضر معنا فضيلة الشيخ أسامة إبراهيم وفضيلة الشيخ مصطفى عبد الوهاب. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وجئنا إلى هنا مشاركة لأهل هذه القرية الطيب أهلها في افتتاحهم واحتفائهم بافتتاح هذا البيت العامر من بيوت الله.